مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير